أوجعتني يعني ظلمتني، لكن بصدق العبارة تبغى القصاص فخذ هذا القضيب إلا أن تنتقي وخذ حقك. سبحان الله العظيم، ما يجد حتى هذه المظلمة يلقى بها ربه ويكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ حقه، فإذا به يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم. هذا القصاص؟ ما هذا؟ قال يا رسول أردت هذا. لماذا؟ قال إن في موقف تتطاير فيه الرؤوس ولا أدري ما حياتي، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما زاد الله عبدا بعفو إلا إيش؟ عزة. فهؤلاء الإخوان اللي يتشاجرون أو يقع فيما بينهم ما يقع ويجي يسامح، يجي الشيطان يقول له كيف تسامح؟ ضحك عليك، أنت عاجز عنه، بعد هذا كله سامحه؟ لا، يجب أن تتخلص من وساوس الشيطان وتتمسك بهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي القضية الثالثة ثم نحاول لنلتمس ما هو الربط بين تلك القضايا الثلاثة. وما إيش؟ تواضع عبد لله إلا رفعه. التواضع هو إظهار الذلة أو إظهار الاستكانة أو إظهار الضعف، لا عن عجز وضعف. التواضع ضد التكبر، قد يتكبر إنسان وهو حقير ولكن نفس السوء له هذا. فإذا تواضع لله، تواضع الإنسان مع إخوانه فيه شبه النقيصة، أو يرى الناس عنده، أو بعض الناس كان يقول فلان كان يجامل إخوانه حتى ربما ظن به الضعف. لا، ليس هذا عن ضعف، ولكن تواضع لله وقمع للنفس من أن تسمخ أو أن تتكبر. فإذا تواضع لله الله سبحانه وتعالى يرفعه، يرفعه مكانة، ولا يرفع رأسه، ولا يرفعه منزلة، يرفعه في قلوب العباد. كل إنسان يقدر هذا الشخص ويحترمه، وبالعكس من تكبر على الناس إيش؟ الناس إذا رأوا شخصا مهما كان، ومهما كانت دنياه، ومهما كانت مرتبته، ومهما كانت منزلته، وأحسوا منه أنه يتكبر على غيره، إيش يكون رصيده في المحبة أو القبول أو الرضا في قلوب الناس؟ على الصفر. وإذا أحس الناس من شخص، ولا سيما إذا كان ذا منزلة رفيعة ورتبة عالية ومكانة بحسب أو نسب أو رتبة أو غير ذلك، ورأوا منه التواضع، رصيد يصل إلى فين؟ رصيد عالي بأي شيء، بالتكريم والرفعة. وهكذا العوامل النفسية ليست حقيقة أو ليست مقابل الماديات أو المحسوسات، لا، من تواضع لله رفع، رفع مكانته في قلوب العباد، ورفع منزلته عند الله. لأن من لم يتواضع سيتكبر، وإذا تكبر هذا الخطر الكبير. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني أخذته ولا أبالي. إذن هذه القضايا الثلاثة نرجع ونشوف ايش العامل المشترك بين هذه الثلاثة حتى انتظمت في حديث واحد. ناتي الى الصدقة. غالبا المتصدق ربما تفتح عليه نافلة من ظلال اليد العليا خير من اليد السفلى، فيرى في علياء يده شيء على تلك اليد السفلى. ولذا من آداب الإنفاق في كتاب الله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن بعض ضعاف النفوس قد يمن على من يتصدق عليه، قد يؤذيه في صورة العطاء. يا ولد تعال تعال خذ، شايفك تعبان. طب يا ابن الحلال وش اسم هذا كله؟ ما اللي جال الله به من يدك تعطيه وخلاص؟ إذا النفس قد تجد مدرج في صفة المتصدق فترفع، او الشيطان ينفخ في كير. وهنا ياتي التواضع. اذا تصدقت ووجدت نفسك بيد عليا لا تتطاول على الفقير ولا تتكبر عليه ولا تؤذيه بمن او اذى، لا بنظرة وتقضي بوجه ولا بكلمة ولا بعبوسة ولا بشيء. تواضع لله واستشعر في نفسك ان الفضل لله ثم للمسكين، لانه ان تعطيته درهم واخذ 10 يبقى من اللي اعطى اكثر؟ مين اللي اعطى اكثر يا جماعة؟ لما تعطي المسكين درهم ويجيب لك 10، والله هو صاحب الفضل عليك ولا لا؟ هو صاحب الفضل عليك اذا ما حصل. ولذا يأتي في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب بصدقته كذا يوما فلا يجد من يأخذها. يدور على اللي يأخذ الصدقة. وليش نروح بعيد؟ نحن الآن قلنا بالأمس: لا يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو إيش كرعا محرقة. ورولي في بيت في المدينة الآن يقدر يصدق بكرع محرق؟ ما بكراعين بأربع كراعين لو جابها لإنسان يمكن يسخن منه، لكن زمان كان لو شم ريحتها يمكن يشبع. إذا الناس في طريق حينما تفتح الأرض كنوزها، نسأل الله السلامة والعافية، ويستغني الناس. إذا المتصدق مع المتصدق عليه في معاوضة: انت بدرهمك تاخذ من الفقير 10 دراهم، تتطول عليه ليه؟ ما في موجب لهذا. اذا ما زاد الله بعبد ايش عفوا الا عزة، ومن تواضع لله رفع. قد ياتيك انسان ويلح عليك في المسألة فتسيء اليه او يسيء اليك، فتتحرك نفسك لان تقهر لان تزفر. الى حينئذ نحتاج الى ايش؟ ان تعفو عمن اساء اليك في الالحاح بالصواب. اذا المعاني الثلاثة لها ارتباط وبينها قاسم مشترك كامل. ما نقص صدقة من مال او ان الصدقة تشعر صاحبها بيد عليا فيخشى عليه ان فيأتي التواضع. السائل قد يلحف في السؤال فقد يغضب المسؤول فياتي العفو. وهكذا الارتباط في هذه القضايا الثلاثة التي جمعها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق. مالك تردد أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، والزقاني وابن عبد البر وغيرهم يثبتون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.